يقول: كنت بالزواج من فتاة من دولة أوروبية كانت قد أسلمت وتحجبت بإرادتها قبل زواجي بها بأكثر من 5 سنوات، مع العلم أن دولتها لا يوجد بها إلا عدد قليل جدا من المسلمين، ومدينتها لا يوجد بها أي مسلم. بالبداية كانت المضايقات خفيفة بسبب ارتداءها الحجاب، أما في السنتين الأخيرتين أصبحت تتعدى المضايقات إلى الأذى البدني في الأماكن العامة، حيث تعرضت للتهديد بالسلاح الأبيض بسبب ارتدائها للحجاب، أو هي تعرضت عدة مرات، بالإضافة لزيادة المضايقات الشفهية لنا ككل ولها شخصيا، حيث إني لا أتعرض لأي مضايقات عندما أتواجد لوحدي أو مع ابني بالأماكن العامة، وتبدأ فورا عند تواجدها معي، حتى إننا نتعرض لتمييز عنصري داخل الدوائر الحكومية كالمطارات مثلا، بالإضافة لتلفظ موظفي المطار بعبارات غير لائقة نهائيا، حيث إنهم يعتقدون أنها ليست من نفس دولتهم ولن تفهم لغتهم. باختصار، المضايقات أصبحت من لحظة خروجنا من البيت حتى لحظة رجوعنا له، حتى الأطفال نتعرض لمضايقات منهم، وأصبحت دائما غير راغب بالسفر لتلك الدولة، ولولا وجود أهلها بها لما توجهت لها نهائيا. فليجوز عدم ارتداء الحجاب لتجنب هذه المشاكل، مع العلم أنها غير راغبة بتركه، وللعلم أيضا أن لديها صديقة انتقضتها الشهادة قبل 2 عام وتحجبت، ولكنها لم تستطع تحمل المضايقات لها فتوقفت عن ارتداء الحجاب عند سفرها لبلدها، ولم تتعرض لأي مضايقة أو تهديد منذ تركها له. أولا، أخي الكريم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك وعلى زوجك معرفة الحق والتمسك به، بغض النظر عن هذه الأعذار التي ذكرتها. لا يجوز للمسلم أن يقيم في مكان ما لا يستطيع أن يقيم فيه دينه. قال الله تعالى: من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله عز وجل من مسلم أسلم صرفا ولا عدلا حتى يفارق المشركين، أي يترك المكان الذي كان فيه مع أهل الشرك. وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله، أي اجتمع معه في مكان واحد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى نارهما. فهذه الأحاديث مع الآية الكريمة توجب على المسلم الذي لا يستطيع إقامة دينه في مكان ما أن يهاجر ولا يبقى في هذا المكان، بل لا يذهب إليه إلا وهو على ثقة أن يقيم دينه. فإذا كانت هذه الأخت الكريمة قد تحجبت باختيارها ورضيت الإسلام دينا، ولها أهل يقيمون في هذه البلد، فيمكن أن تتواصل معهم عن طريق شبكة المعلومات، عن طريق الاتصالات، عن طريق الرسائل أو نحو ذلك. وإن كان ولا بد من زيارات، فليأتوا هم إلى المكان الذي هي فيه لزيارتها، ولا تذهب هي مع تعرضها لهذه المضايقات. وما ذكرته من أعذار لا يجعلنا نبيح لك ولا لها التخلي عن هذا الواجب الذي أمر الله عز وجل به نساء المؤمنات بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولا أقول لك ما لا يخفى عليك من صبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الأذى الذي تعرض له في بداية الدعوة، ومع ذلك لم يعطوا الدنية في دينهم. فأنا أقول هذه الأعذار عندي لا تبيح للأخت أن تسافر إلى هذا المكان وتتخلى عن حجابها لأجل هذه المضايقات. فإن كانت المضايقات محتملة فلا بأس أن تذهب لزيارة أهلها، وإن لم تكن محتملة فليأتي أهلها لزيارتها حيث تقيم هي في المكان الذي تطيع ربها عز وجل فيه وتجد راحتها وأمنها فيه، والله أعلم.